دينك المسلم يحفظ دينك صوت الحق شباب شباب كل مسلم دينك دينك تدرش وصاك اعمل خير دينك تدرش وصاك دينك بارك الله بارك الله بنشامه اعمل خير انت مسلم ودينك يريدك وتحمي المعرفة وتبكي غير واسية فكر شوف يا مكسب يفيدك حتى الأم تكتيض من منافيع لا تهدم مجد باني بيدك احرص بالعلم على المواقيع بهذا الكون وتطويره كل إنسان وتفكيره بهذا الكون وتطويره كل إنسان وتفكيره فكر وبذل مسعى اعمل خير الدنيا اعمل الله الله صوت الحق ينادينا صوت الحق ينادينا كل مسلم يحفظ دينه صيح صيح وياي صوت الحق ينادينا كل مسلم يحفظ دينه دينك تدري شو وصاك دينك الله الله الله الله اعمل خير اعمل بقلمك بالمادة اللي انت تدري بيه ودينك تد بارك الله بنشامة اعمل خير في دنياك اعمل دنياك هذا الدين دين النبي المختار حقوق الناس دستوره ومنهج هادي مكيرك بالعلم آثار وهالآثار لا تبتعد عنها علومي ومعرفة وتضحية وإيثار وهاي الأرض عشيرة فيت منها راسم لك منهج واضح يا المسلم امضي وكافح راسم لك منهج واضح يا المسلم امضي وكافح صوت المرسل ناداك اعمل خير دنياك ما شاء الله ما شاء الله صوت الحق ينادينا صوت الحق يحفظ صوت الحق عمي صوت الحق بارك الله بارك الله بالشباب دينك تدري تدري شو الصاد دينك تدري شو الصاد اعمل خير بدنياك اعمل خير بدنياك دينك دينك تدري شو الصاد بارك الله بكم الله لا يخرس لسانك ان شاء الله مسلم انت لا تتصور الدين يريدك بس تظل تسجد وتركع العبادة تريد منك هالمضامين تريدك تعمل وتزرع وتسمع وهذا الدين واضيع لك قوانين أهبالك عن حدود الدين تطلع الزم دينك وتمسك لا تترك هذا المسلك الزم دينك وتمسك لا تترك هذا المسلك دينك على الحق دلك اعمل خير بدنياك ما شاء الله صوت الحق ينادينا صوت الحق كل مسلم يحمد صوت الحق صوت الحق المسلم ودينا تدري شو الصوت دينك الله لا خلص لسانك ان شاء الله ملحة دينك دينك دينك وصار اعمل الدنيا آيات لما انت مالي وتمضي وتكافيح بكيل تقدير هالوادم ينظر وبالك تضاعي الأهل المصالح من توقع بشدة ما ينفعك ويا المسلم يخذ مني نصايح وهذا وذاك ضالك لا يشغلوك وذاك يريدك تتأخر هذا يريدك تتغير ابعد عن هذا وذاك اعمل خير بدنياك ما شاء الله صوت الحق ينادينا صوت الحق ينادينا كل مسلم يحفظ دينه كل مسلم شباب شباب صوتك صوت الحق ينادينا ودينا تدري شو وصاك اعمل خير بدنياك اعمل خير الله لا يكرس لسانك ان شاء الله دينك دينك وصى اعمل خير اعمل خير هاك المسلم من سلامة قلبه ينقاص والإسلام يرفض كل مشاغل المسلم من سلامة قلبه ينقاس والإسلام يرفض كل مشاغب وبعد بوحدة عمل خني تحل يا ناس بوحدة عمل خني تحل يا ناس ليش نصير أحزاب ومذاهب أو ليش نصير أحزاب ومذاهب أهوي المؤمن الحر وفي الحساس وياخذ من فعل غير تجارب وكل إنسان بتربيته تقدر تكشف نوعيته كل إنسان بتربيته تقدر تكشف نوعيته ومن تصفى الدنيا وياك اعمل خير الدنيا اعمل صوت الحق ينادينا صوت الحق ينادينا كل مسلم صوتك صوتك عم شباب اه صوت الحق ينادينا كل مسلم يحفظ دينك تدري شو وصلت دينك اعمل خير اعمل الله لا يخرس لسانك دينك اعمل خير الدنيا هاك هادينا بذل روحه وحياته ولا الوادم يرك آثار علم علم وهادينا بذا الروح وحياته وللوادم يرك آثار علم وخنيت ما ساكب منهج صفاته ونتبع شريته وأدوار حكمة ونتبع شريته وأدوار حكمة أهوي نقدم تعازينا بوفاة يا رسول الله أحوي نقدم تعازينا وفاته وبعد شهيد شعيمنا في الأمة الهاي الأمة شو وصاها ليش لف مسراها الهاي الأم مش وصاها ليشتها لف مسراها بالك تتو مسراك اعمل خير الدنيا اعمل خير الدنيا صوت الحق صوت الحق كل مسلم صوتك صوتك مسلم إن شاء الله صوتك كل مسلم دنياك بارك الله بهذه الأنفاس دينك دينك اعمل خير اعمل هاك من بعد نبين حرفة الوادي وظلت عالمواقف مش وحسينش صاحينا ايش صاح عمي اعمل اعمل خير اقصات الحق ينادينا كل مسلم صاحت الحق صاحت دينك تتوصل اعمل خير بدنياك ان شاء الله من اهل الخير ان شاء الله دينك تتوصل اعمل خير اعمل دينك المسلم يحفظ دينا صوت الحق شباب شباب كل مسلم دينك دينك تدريش وصاك اعمل خير بدنياك دينك تدريش وصاك دينك بارك الله بارك الله بنشامه اعمل خير